قالت لهم قالوا يعني أنت بتقول نظنهم على خير وأنهم على عهد المرور إلى آخره، ما قال لهم في آية التي تنهى عن التحزن والتفرق كيف يعرفون المسألة وهم كما تقول يتمسكون للشرع؟ هل يتصور أن يكون في الشرع مخالفة للشريعة سببا لإقامة الدولة؟ يعني هل هناك قاعدة يؤمن بها المسلم تكون الغاية تبرر الوسيلة؟ نعم الله لا أحد يقول بذلك. أيضا كيف يجيبون التقدم؟ نعم أنت الآن تفترض بينما سؤالك كان ليس عن فرضية. فهل انتهينا من السؤال الأول؟ على ماذا؟ يجوز أم لا يجوز؟ لذلك انتقلت إلى الفرضيات، وأنا عندي نظام في الجواب عن الفرضيات. حينما يسألني سائل وألاحظ أن السؤال فرضي أقول لا يجوز فرضا، ولا يستفيد شيئا من الجواب. الآن الواقع أكثر دليل أن التحزب يوجد بالعداوة والبغضاء بين المتحزبين، فإنك لا تجد حزبا متسعًا للجميع إلا الله حزبًا ولو يتمسك بكتاب السنة. نعم. طيب غيره التطوع الأيمانيين ليس على سيد الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.